بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق فجعله قسمين مؤمنين وكافرين، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا بفضله من المؤمنين، فالحمد لله على نعمة الإيمان به وشرف الإسلام له، وكفانا بها نعمة وكفانا به شرف. والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء التاسع بعد 50 في لقاءاتنا مع العقائد، من ليلة السبت 7 من شهر ربيع الأول 1426 هجرية، الموافق 16 من إبريل 2005 ميلادي. وكنا في اللقاء 56 بينا أن الشرك ضد التوحيد، وأن الكفر ضد الإيمان. وعلى مدى 3 لقاءات، 56 والسابع والثامن والخمسين، تناولنا الحديث عن الشرك. وحتى لا يلتبس أمر الشرك بأمر الكفر، نخصص حديث الليلة إن شاء الله تعالى عن الكفر. وبداية، الكفر أعم من الشرك، أشمل من الشرك، فكل مشرك يعتبر يعني فيه جزء من الكفر، وكل كفر ينطبق عليه أنه شرك بالله تبارك وتعالى كما سنرى في الآيات. وكلمة الكفر تشمل أيضا الذين انحرفوا عن عقيدة التوحيد فلم يؤمنوا بالله رب العالمين، كما تشمل الذين أشركوا مع الله غيره في عبادته. فتعالوا أولا إلى معنى كلمة الكفر. ما المعاني التي تأتي بها كلمة الكفر في القرآن الكريم وفي أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ أصل الكفر تغطية الشيء وستره، تغطية الشيء وستره، هذا هو أصل الكفر. ولذلك سمي الكافر كافرا، لأنه يغطي ويستر نعمة الله تعالى التي كان يجب عليه أن يعتنقها وأن يعتقدها. أو سمي الكافر كافرا لأن الكفر غطى قلبه، غطى قلبه أي ستره. فكأن الله تبارك وتعالى عندما دعا الناس إلى توحيده وإلى الإيمان به، فقد دعاهم إلى نعمة جليلة عظيمة. فلما أبى الكافر ما دعاه الله تعالى إليه، أي إلى توحيده، فكان بذلك مغطيا ساترا لنعمة كانت تصل إليه لو أنه آمن بالله ربا. ونعم الله تعالى هي آياته الدالة على توحيد الله، وأنه سبحانه وتعالى وحده خالق لا شريك له، وكذلك إرسال الكتب عن طريق الرسل، إنزال الكتب عن طريق الرسل وتأييدهم بالمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة. كل هذه نعم وصلت إلى الخلق، فمن لم يصدق بهذه النعم فقد كفرها أي سترها، فهو كافر. لذلك كان كفر النعمة أيضا نقيض الشكر، عكس الشكر. يقول ربنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكفر هنا ليس كفرا أصليا، أي عدم إيمان بالله، لكنه كفر لهذه النعمة التي يقابلها الشكر. ولذلك يقول ربنا أيضا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وفي ابتلاء سيدنا سليمان قال: هذا من فضل ربي، أي عندما أتي له بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يبقى هذا الكفر مقابل لشكر النعمة التي يجب على الإنسان أن يشكر. وكذلك عندما قال في سورة الكهف: الرجل المقابل لصاحب الجنتين لما كفر الآخر بنعم الله تعالى عليه، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فالكفر هنا كفر بهذه النعم التي من الله تعالى عليه به. ويقول تعالى أيضا: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ويعني في هذا المعنى أيضا: ولا يرضى لعباده الكفر، قالوا لا يرضى للعقل الكامل أن يفكر التفكير الناقص. من معاني الكفر أيضا، هذه كلها معاني أتت في القرآن والسنة ثم نأتي لأنواع هذا الكفر، من معاني الكفر أيضا الظلمة وسواد الليل. يقال كفر الليل الشيء وكفر عليه، أي غطاه بسواده وظلمته، فيطلق على الليل كلمة كافر، كافر لأنه ساتر بظلمته وسواده ضوء النهار وضياءه. وكأن الكافر بذلك في سواد وفي ظلمة، بعكس المؤمن في ضياء ونور والحمد لله رب العالمين. كذلك يطلق الكافر على الزارع فيقال على الزراع كفار. وفي سورة الفتح: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالكفار هنا أي زراع، عندما يعجب هذا الزرع الذي أنبته الله تعالى عن طريق الغيث والمطر يعجب الزراع، فكأن هذا الزرع في غاية الاستحسان في غاية الحسن. وقد قيل في تفسير الآية أيضا: الكفار في الآية هم الكفار بالله، وهم أشد إعجابا بزينة الحياة الدنيا وحظها من المؤمنين. يعني الكفار في هذه الآية يراد بهم الكافرين بالله تعالى، هم أشد إعجابا واستحسانا لزينة الحياة الدنيا من المؤمنين، لأن المؤمنين لا تغرهم هذه الأمور. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تطلق كلمة كافر كذلك على لابس السلاح الذي يلبس الدرع لتقيه من السهام والرماح أو الرصاص، وفوقها ثياب، فيسمى هذا كافر. كافر يعني لابس ثياب الحرب من دروع وغيره. وقد يأتي الكفر بمعنى البراءة، كما قال الشيطان: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إني كفرت بما أشركتموني، أي تبرأت، تبرأت مما أشركتموني من قبل. ومن كلمة الكفر أيضا التي هي بمعنى التغطية والستر كلمة كفارة. كفارة يعني من صوم أو صدقة أو إطعام أو عتق رقبة وما إلى ذلك، فهذه الكفارة ساترة لما ارتكبه الإنسان من الذنوب والأخطاء. وكأن المكفر أي الذي كفر عن يمينه أو عن ظهاره أو عن قتله الخطأ، كأنه أي هذا المكفر غطى ذنبه وستر ذنبه، فكلها مأخوذة من الستر. لكن الستر الأعظم والأشد هو ستر نعم الله تعالى التي ينبغي أن يشكر الإنسان الله عليها بإيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أصول الإيمان. ولذلك أيضا استمعنا وكأننا يعني بأقدار الله تعالى أيضا مع الآيات الكريمات التي دعانا فيها الله تبارك وتعالى إلى الإيمان، مع أنه خاطبنا بهذا اللفظ الجميل الحسن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. نحن مؤمنون بحمد الله تبارك وتعالى، لكن يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي داوموا على الإيمان بالله ورسوله وما يتبقى من أصول الإيمان. وفي حديث أيضا قضاء الصلاة التي نام عنها المسلم أو نسيها، كفارتها أن تصليها متى ذكرتها، يعني كنت ناسي صلاة من الصلوات أو نمت عن صلاة من الصلوات، فالواجب عليك أنك تقضيها لأنه خرج وقتها بعد تيقظك من نومك أو بعد تذكرك إياه. لا كفارة لها إلا ذلك، يعني لا كفارة لها إلا أن تقضيها. فكفارتها أن تصليها إذا ذكرتها. وأيضا في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مكفر. مكفر يعني احنا بنأتي أحباب بهذه المعاني، حتى إذا ما قرأ واحد منا كلمة كافر ينظر ماذا تعني هذه الكلمة في الحديث أو في الآية التي جاءت فيها. المؤمن مكفر يعني مرزق، يعني مبتلى. المؤمن مبتلى في نفسه وماله، لأن هذه المصائب التي تصيب الإنسان في نفسه في ماله في ولده إنما هي مكفرات للذنوب، مكفرات وساترات للذنوب. حتى الشوكة يشاكها يكفر الله تعالى بها من خطاياه أو من سيئاته. ولو فتحنا حرف الكاف وقلنا الكفر، فكلمة الكفر كانت تطلق في يعني في نواحي الشام عن القرية البعيدة، القرية البعيدة النائية عن العمران تسمى كفرا. لكن الآن موجود قرى كثيرة بل محافظات كمحافظة كفر الشيخ أو غيره، وقريبا منا كفر بني هلال. فكلمة الكفر تعني القرية والجمع كفور، والأهل الكفور عند أهل المدن كالأموات عند الأحياء، ده في الأصل لأنهم كانوا بعيدين عن أهل المدن وعن العلم وعن التعلم وما إلى ذلك. فهم أي أهل الكفور عند أهل المدن، أي أهل القرى البعيدة عند أهل المدن كالأموات عند الأحياء. ولذلك أيضا يطلق أو تطلق هذه الكلمة اللي هي الكفر على القبر، ويطلق على أهل القبور أهل الكفور، لأنهم المطلوب أنهم في مكان بعيد عن العمران، وإن كانوا الآن تحيط بهم الأحياء من كل مكان. وفي الحديث أيضا: اللهم اغفر لأهل الكفور، أي لأهل القبور، لأهل القبور. هذا كله من معاني الكفر في الاصطلاح في اللغة، في لغة العرب هذه المعاني كلها، والأصل فيها أنها التغطية والستر. إذا ما أتينا لمعنى الكفر في الاصطلاح فلدينا تعريفان: تعريف إجمالي وتعريف تفصيلي. التعريف الإجمالي هو الكفر نقيض الإيمان، الكفر نقيض الإيمان، كما قلنا الشرك نقيض الشرك نقيض التوحيد والكفر نقيض الإيمان. تفصيلا عرفه ابن حزم الظاهري بقوله: الكفر صفة من جحد شيئا مما أوجب الله تعالى الإيمان به. الله تبارك وتعالى أوجب الإيمان بأشياء، من جحد شيئا من هذه الأشياء فقد كفر بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه، يعني بأن قامت عليه حجة إن وصله هذا الأمر. ولذلك من أنكر شيئا من فرائض الله المعلومة من الدين بالضرورة يستتاب 3 أيام، يعني يطلب منه التوبة 3 أيام، ويأتيه من يعرفه الحكم. في كتاب الله تعالى ورد كذا، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورد كذا، إذا استمر على هذا الكفر فهو كافر بالإجماع ويقتل كفرا وليس حدا، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. سواء كان ذلك، أي سواء كان ذلك الكفر بقلبه أي دون لسانه، يعني قد ينطق بلسانه لكنه لا يعتقد هذا الأمر بقلبه، أو بلسانه كفر باللسان دون القلب، أو بهما جميعا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك من اسم الإيمان، يبقى إما أن يكون الاعتقاد في القلب لكن في اللسان ينطق نطقا ظاهريا على أنه مؤمن مثل حال المنافقين كما يأتي في أنواع الشرك، أو إنه يعتقد ذلك بقلبه لكن يخالف هذا لاعتقاد اللسان، أو لا يعتقد باللسان ولا بالقلب، أو يأتي بفعل من الأفعال، عمل يشمل الفعل ويشمل القول، بفعل من الأفعال أو قول من الأقوال يخرجه هذا الفعل أو هذا القول عن مسمى الإيمان. وهذه قضية نتحدث عنها إن شاء الله إن كان في الأمر بقية عن قضية التكفير، يعني ليس لكل أحد أن يكفر أحدا بمجرد قول أو بمجرد فعل، لكن لها ضوابط وشروط حتى ينطبق عليه أي هذا القائل أو هذا الفاعل لهذا الشيء أنه كافر. وبالتالي يتبين من تعريف ابن حزم الظاهري أن الكفر أنواع أيضا كأنواع الشرك التي تحدثنا عنها في اللقاءات السابقة. ولما كان الكفر ضد الإيمان نقيض الإيمان، ولما كان الإيمان له شعب كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، الإيمان بضع 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والإمام البيهقي تتبع هذه الشعب في كتاب سماه أو في رسالة سماها شعب الإيمان. فنعود لنقول لما كان الإيمان ضد الكفر، أو بعبارة أخرى الكفر نقيض الإيمان، والإيمان له شعب، فكذلك الكفر له شعب، هذا نقيض هذا. فلما كان للإيمان شعبا فكذلك للكفر شعب. ويقول ابن القيم رحمه الله: الكفر ذو أصل وشعب، يعني له أصل، أصله هو نقيض الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وهي الأمور أو الأصول 6 التي يجب الإيمان به. وله شعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، اللي بيتحلى بشعبة من شعب الإيمان ينطبق عليه إنه مؤمن، فكذلك شعب الكفر كفر ينطبق عليه إنه كافر. واصطلح أهل السنة والجماعة على أن شعب الكفر المتعددة تقع تحت قسمين لا ثالث له، قسمين كبيرين هما كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر هو الذي يناقض الإيمان وحقيقة الإيمان ويوجب الخروج من الملة، من الديانة والخلود في النار. قال تعالى: فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذا الكفر الأكبر يأتي على أربعة أنواع. يبقى حديثنا عن الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، من الإسلام، من الدين، ويوجب له الخلود في النار، ما لم يؤمن قبل موته ويحسن إيمانه كما سيأتي. النوع الأول كفر إنكار وتكذيب، كفر إنكار وتكذيب بألا يعرف الله أصلا، منكر لله، مكذب بوجود الله، ولا يعترف به. وهذا الكفر يشترك فيه القلب واللسان، وهو أن يكفر بقلبه وبلسانه معا، ولا يعرف ما يذكر لله تعالى، أي ما ينبغي لله تعالى من التوحيد. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أي الذين كفروا بتوحيد الله تبارك وتعالى. ويدخل في ذلك أيضا، في هذا الكفر اللي هو كفر التكذيب والإنكار، اعتقاد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعتقد هذا الكافر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب فيما أرسل به وما أنزل معه. لكن هذا الاعتقاد قليل في الكفار، حيث قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك ننتقل إلى النوع الثاني بعد كفر التكذيب والإنكار، هو كفر الجحود، ويسمى أيضا كفر الإباء والاستكبار. كفر الجحود، جحد نعمة الله، جحد أمر الله، استكبر وعلى أمر الله تعالى ولم يقم به، وهو أن يعترف بقلبه، هو معترف بقلبه بوجود الله تبارك وتعالى، لكنه لا يقر بلسانه بهذا الأمر. وأدل دليل على ذلك هو كفر إبليس عليه لعنة الله تعالى، فإنه جحد أمر الله تعالى وأنكره، عنادا واستكبارا، عندما أمره أو أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا، سجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى هذا الإباء والاستكبار والعناد أدخله في الكافرين. وهذا أيضا حال كثير من الأمم مع رسله، حيث قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فهم وإن اعتقدوا بقلوبهم أن الله تعالى موجود، لكنهم يكذبون الرسل فيما أرسلوا به. وقال سبحانه وتعالى عن اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ذهبوا إلى المدينة، إلى يثرب، وأشاعوا أن نبيا يوجد في هذا الزمان وهم سيتبعونه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه التي هي عندهم في التوراة والإنجيل كفروا به، بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم يعتقدون بقلوبهم أن الله تعالى يرسل نبيا، لكنهم كذبوا ولم يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عز شأنه في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا جحدوا؟ مع أن أنفسهم أي قلوبهم مستيقنة متيقنة بهذا الأمر ظلما وعلوا، هذه الجحود والعلو والاستكبار. وقال جل جلاله أيضا: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. أي وما يكذب بآياتنا إلا كل غدار مبالغ في كفران نعم الله تبارك وتعالى. ومن كفر الجحود أيضا بين البشر والبشر، يعني هذا فيما بين البشر وبين رب البشر سبحانه وتعالى. لكن من هذا النوع أيضا من كفران النعم من كفر الجحود بين البشر والبشر قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء في ليلة الإسراء والمعراج أنه رأى صلى الله عليه وسلم النار ورأى أكثر أهلها النساء، فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهن. قالوا أيكفرن بالله يا رسول الله؟ قال لا، ولكن يكفرن الإحسان، يكفرن العشير أي الزوج، يعني يجحدن إحسان أزواجهن. ولذلك إذا أحسن إليها زوجها الدهر كله ثم أساء لها مرة قالت هذه الجاحدة أو الكافرة بإحسان الزوج ما رأيت منك خيرا قط، اتناسى اللي فات كله. وقوله تعالى أيضا في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر هنا قال ابن عباس وغيره المعنى أن من كفر بفرضية الحج ووجوبه فهو كافر. من كفر بفرضية الحج يعني قال ليس الحج فرضا فهو كافر. وهذا ينطبق على ما يتردد في الآونة الأخيرة على ألسنة البعض من أن المؤمنين المسلمين يحجون إلى حجارة يطوفون بحجارة، وهذا يتناقض مع العقل، ويقبلون أحجارا ويطوفون حول أحجار، يبقى هذا الذي أنكر فرضية الحج ووجوبه على المؤمنين هو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر أيضا. قال صلى الله عليه وسلم من حج لا يرجو ثوابا. طب هو حج وأدى الفريضة لكنه مع هذا لا يرجو ثوابا من الله على هذا الحج، أو جلس لا يخاف عقابا لأنه قادر وجلس ولم يخرج الحج فهو كافر. إذا من حج فلم يرجو ثوابا أو من جلس لا يخاف عقابا فهو كافر، ده معنى الآية أيضا ومن كفر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين لقد هممت أن أبعث أناسا في الأمصار في البلاد والقرى والمدن لينظروا في من قدر على الحج من المسلمين ولم يحج فيضربوا عليه الجزية. اللي قادر على الحج ولم يحج يبقى سيدنا عمر بيقول أخلي عمالي يضربوا عليه الجزية. جزية ليه؟ لأنه يعتبر بذلك كافرا. وهذا تأويله رضي الله عنه لقول الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالم. ولذلك أيضا في كتب الفقه إن من كان قادرا على الحج ولم يحج يعتبر هذا جرحا في شهادته لا تقبل شهادة، يعني ممن لا تقبل شهادتهم من كان قادرا على الحج ولم يحج. وإن كانت هناك أحاديث رواها الترمذي وغيره إنه من يعني كان قادرا على الحج فلم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا، لكن هذه الأحاديث ضعيفة مع يعني كثرة رواتها لكنها حديث أو أحاديث ضعيفة. النوع الثاني بقى كفر العناد والمعاندة، وهو أن يعرف الله تعالى بقلبه ويقر بلسانه لكنه لا يدين. هو يقر بلسانه يعرف الله بقلبه ويدينه ويقر بلسانه لكنه لا يدين به. لماذا؟ حسدا وبغيا ومعاندة، ككفر أبي جهل. أبو جهل مؤمن بالله ومقر بأن الله تعالى هو الخالق وهو وحده لا شريك له، لكنه لا يدين بهذا الأمر. لماذا؟ عنادا وحسدا وبغيا. وكقول أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة. إذن اللي منعه الملامة، هذه العناد والبغي، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. مبينا يعني معلن إسلامه. وقد حاول معه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أن يسر إليه صلى الله عليه وسلم بها، أي بالإيمان، بأن ينطق الشهادة. ومع هذا لكونه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج، وتعلمون يعني قصته وعام الحزن، مع ذلك سأل الله تعالى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخفف عنه العذاب، ونعلم ما ورد فيها. وبالتالي أبو طالب لم يؤمن كما يعني ثبت في الصحيح، وإن كان البعض يعني ألف في ذلك قائلا بعنوان يعني أسنى المطالب في إيمان أبي طالب، اعتبره مؤمن أي أبو طالب، لكن لم يصح هذا ولم يثبت هذا. فهذا الكفر كفر عناد، والنتيجة الحتمية التي تترتب على هذا الكفر اللي هو كفر العناد هو أو هي هذه النتيجة، الضلال والغي. يبقى يضل ويكون في غي، ليس في رشاد وليس على هدى. من ذلك قوله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أدي الضلال، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. سورة الجاثية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: الهوى إله يعبد من دون الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قد يصل الحق ويعرف الحق لكنه يميل عنه بسبب هواه، يبقى اتخذ هذا الهوى إلها من دون الله. كذلك في قوله سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يقول ابن القيم رحمه الله في الآية: هداهم بعد أن هداهم هدي بيان ودلالة، يعني دلهم على الخير وعلى الهدى وبين لهم، فلم يهتدوا، فلما لم يهتدوا أضلهم عقوبة لهم على ترك هذا الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الحق الذي أراهم الله تبارك وتعالى إياه، فأعرضوا عنه فأعماهم عن هذا الحق. إذن أخذنا ثلاث أنواع من الكفر. النوع الأول هو كفر إنكار وتكذيب، والثاني كفر جحود وإباء واستكبار، والثالث كفر معاندة. بقي لنا النوع الرابع وهو كفر النفاق، نعوذ بالله تعالى منه، وهو أن يقر بلسانه لكنه يكفر بقلبه. اللسان يقر بالإيمان بالإسلام ظاهرا لكنه مع هذا يكفر بقلبه، يعني لا يعتقد بقلبه. ولهذا جمع الله تعالى بين المنافقين وبين الكافرين، ففي سورة النساء: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. استوى المنافقون مع الكافرين، مع أنهم اختلفوا عنه في أن الكافرين لا يؤمنون لا بالقلب ولا ينطقون باللسان، لكن هؤلاء المنافقين آمنوا بلسانهم ظاهرا لكنهم كفروا بقلوبهم، لأنهم أظهروا الإيمان بالألسنة وأبطنوا الكفر بالأفئدة بالقلوب. ومن ذلك الكفر أيضا هو كفر النفاق، عدم الانقياد لدين الله تعالى وعدم الرضا به في الباطن مع تحقق الالتزام الظاهري، وذلك هو كفر المنافق. ويحضرنا أيضا قوله تعالى عن حبيبه صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم في الداخل حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وينطبق أيضا على ذلك الأمر، أي الذين ينطقون بألسنتهم لكنهم لا يعتقدون بقلوبهم أن حكم الله تبارك وتعالى هو أفضل الأحكام ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ينطبق على ذلك ما قاله ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. معناه أن من زعم أن حكما من أحكام الله الذي أتت به الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات باطل، يعني هذا الحكم باطل، فهو كافر بالإجماع. وليس هذا الكفر كمن كفر بالله واليوم الآخر. لذلك أجمع الفقهاء أيضا على أن من قال إن المحصن أي المتزوج أو المتزوجة الحر إذا زنى لا يرجم يبقى كافر. الذي ينكر الرجم بالنسبة للمحصن الحر يعتبر كافر، لأنه يتمسك بما في سورة النور من قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن يقول بالجلد الوارد في كتاب الله، لكن الرجم لم يرد في كتاب الله. والمتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولحكم الرجم يعلم أن آية الرجم كانت في كتاب الله لكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما. الشيخ والشيخة، يعني المحصن والمحصنة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر برجم المحصن ورجم المحصنة في عهده صلى الله عليه وسلم، اللذين اعترفا على أنفسهما كل واحد لوحده بواقعة الزنا. يبقى من قال إن المحصن الحر لا يرجم لأن الرجم ليس في كتاب الله فهو مكذب بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعله منكر له، فحكمه إنه كافر والعياذ بالله. نقول هذه الأمور لأن ده ينطبق على من يتبجح برضو أحيانا في الصحف أو في وسائل الإعلام يقول الرجم لا يوجد في الشرع أو هو أمر لا يتفق مع العقل وما إلى ذلك. كذلك كل من أنكر فريضة من فرائض الإسلام، حكم من أحكام الإسلام، فهو كافر، سواء في ذلك الحجاب للمرأة المسلمة أو أي أمر آخر أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده. هذا هو الكفر الأكبر. أما الكفر الأصغر فهو الذي لا ينافي أصل الإيمان، صاحبه مؤمن ولا يذهب به بالكلية، أو لا يذهب به بالكلية، لا يذهب الإيمان منه كلية، لكنه كفر أصغر لا يخرجه من الملة، إنما ينقص به كمال الإيمان وفروع الإيمان تتناقص بحسب ما يأتيه الإنسان من هذه الأمور. ويصير الموصوف به، أي بهذا الكفر الأصغر، مذموما شرعا، الشرع يذم، وإن بقيت أحكام الإسلام تجري عليه، هو مسلم، لكنه مع هذه المعاصي دخل في دائرة الكفر الأصغر. وهذا النوع يوجب استحقاق الوعيد، وعده الله تعالى أو أوعده فوعده بالعذاب دون الخلود في النار، لأنه في النهاية أخرجه من قال من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو حبة من إيمان أو خردة، لأنه مؤمن، ما دام مؤمنا يبقى لن يبقى في النار، لن يخلد، لكنه سيدخل النار يتعذب فيها بقدر ما أتى من معصية. ويتناول هذا الكفر الأصغر جميع أنواع المعصية. من أمثلة ذلك الأعمال، أي التي تتنافى وتتناقض مع ما أنزل الله تبارك وتعالى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب، لو مسكنا هذا الحديث أخرجه البخاري، الجزء الأول سباب المسلم فسوق، هذا بيان لقول الله تعالى في سورة الحجرات: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتال المؤمن للمؤمن، مقاتلة المؤمن للمؤمن كفر، لكنه ليس كفرا أكبرا، ليس كفرا أصليا، لكنه كفر أصغر غير مخرج من الملة، بدليل قوله تعالى أيضا في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فسماهم، سمى طائفتين مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين، يبقى لم يخرجهم هذا القتال عن وصف الإيمان. وده اللي يخلي أهل السنة والجماعة ومن اعتقد عقيدتهم يقولون عمن قاتلوا الإمام علي أنهم برضو مؤمنون، يبقى سيدنا معاوية رضي الله عنه وغيره هؤلاء المؤمنين، لأن الله تعالى لم يخرج هؤلاء عن اسم الإيمان. كذلك من الكفر الأصغر ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، هذه لفظ الكفر، بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام إن سأله هذا الذي أتى العراف أو الكائن وسأله معتقدا صدقه أنه يعلم الغيب، يأتي بعض الناس يسأل الفلوس اللي ضاعت، الأشياء التي سرقت، هل يجوز أن نذهب للذين يفتحون كما يقال المندل حتى يعرفوا لنا من سرق أو من دخل؟ نقول هذا لا يجوز، لا يجوز، خاصة لو اعتقد هذا الإنسان الذي ذهب إلى هذا الكاهن أو العراف أن هذا الشخص يعرف الغيب ويعلم الغيب، يبقى هذا كفر، وكفر بأخرجه من الملة، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. أما من أتاه استهزاء معتقدا كذبه فلا يلحقه هذا الوعيد. طب لماذا يذهب إليه أصلا؟ يبقى من البداية لا يذهب. مثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، هذه التصديق بما يقول والاعتقاد في قوله، أو أتى امرأة حائضا، أو أتى زوجته وهي حائض، أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو القرآن. فمعنى أنه برئ يعني كفر بهذا القرآن، لأن القرآن يقول في شأن النساء الحيض: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلو أتاها وهي حائض يبقى هذا كفر بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كفر أصغر وليس كفر أكبر، لذلك وجبت فيه الإيه عند الحنابلة الكفارة: من أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو بنصف دينار. وعارفين الدينار يبقى كام؟ 4 جرام وربع. طب والنصف دينار؟ جرامين وتمن، خليهم جرامين مثلا، يبقى معناها أتاها وهي حائض. طب وما الفرق بين الدينار والنصف دينار؟ من أتاها حال الحيض عليه نصف، عليه دينار ساعة نزول الحيض، ومن أتاها بعد ارتفاع الحيض وقبل تطهرها يبقى عليه نصف دينار. طب ما انت خلص وانتظر، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. والمراد أن من فعل هذه الأمور من إتيان الكاهن أو إتيان المرأة الحائض أو إتيان المرأة أي الزوجة في دبرها مستحلا ذلك، يعني قال إن هذا حلال، أنه قد يذهب غير ذلك، أنه زوجته حلال له يتمتع بها كيف يشاء. لا، في قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم، يبقى في موضع الحرث وليس في غيره. يبقى إذن هذا إذا أتى هذه الأمور مستحلا لها فكأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذه الأمور اللي هي الكفر الأصغر كما جاء في صحيح الإمام مسلم: من قال لأخيه يا كافر من قال لأخيه أي المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما، باء به يعني بالكفر. لماذا؟ لأنك لو كنت صادقا فيما قلت عن أن هذا الأخ كافر يبقى هو كافر، وإن كنت كاذبا ارتدت عليك الكلمة، إذن أنت في هذه الحالة الكافر والعياذ بالله. وهذه المسألة سيأتي مزيد تفصيل لها في اللقاء القادم إن شاء الله في قضية التكفير، لأنها قضية خطيرة سنفرد لها يعني إن شاء الله اللقاء القادم، حتى لا تكثر بين الناس ويدعي البعض أو يتهم بعض الناس بعضا بأنهم والعياذ بالله كفروا. كذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك أيضا من الكفر الأصغر ده تحكيم القوانين الوضعية وتقديمها على الشرع يعد كفرا، لكن إن كان معتقدا فيها إنها صالحة أو مصلحة أكثر من شرع الله تعالى فهذا كفر أكبر. إنما لو كان يعني ليس معتقدا ذلك ويعمل بها مسايرة للنظام ومسايرة للعالم فهذا كفر أصغر. قال الحافظ ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكم أو المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع الوضعية المنسوخة الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى؟ يبقى هذا كفر أيضا بالإجماع. وكتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن الكفر، يعني ما الكفر؟ فقال: الكفر على وجوه، يعني على أصناف وأنواع. فكفر هو شرك، هذه بداية الكلام لما قلنا الشرك يناقض التوحيد والكفر يناقض الإيمان. كفر هو شرك يتخذ مع الله إلها آخر، هذا أمر. وكفر بكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكفر بادعاء ولد لله وستأتي الآيات، وكفر مدعي الإسلام وهو أن يعمل أعمالا لم يأتي بها القرآن أو تناقضت وتنافت مع ما جاء به القرآن وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من مثل السعي في الأرض فسادا وقتل النفس المحرمة بغير حق إلى غيرها. من الكفر بادعاء ولد لله قول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، من سورة المائدة. والآية التالية: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ومن أنواع الكفر أيضا التي ننبه إليها الاستهزاء بآيات الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون هناك كما يقال خط أحمر لا نتجاوزه في الطرائف، في النكت، في الهزل، لا نصل إلى دين الله ولا إلى الاستهزاء بآيات الله ولا بالحجاب ولا باللي تلبس تنتقب أو بغيرهن، لا نهزأ بأمر من هذه الأمور حتى لو كنا هازلين. كما قال تعالى في الآيتين 65 و 66 من سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذا الاستهزاء بآيات الله برسوله صلى الله عليه وسلم أوصل المستهزئين إلى درجة الكفر. هذه الآية نزلت في غزوة تبوك. قال الطبري وغيره عن قتادة: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير في غزوة تبوك وركب أي جماعة من المنافقين بين يديه، يعني تتقدم تمشي أمامه، قالوا: انظروا، قال بعضهم لبعض: انظروا، هذا يفتح قصور الشام على النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ حصون بني الأصفر أطلعه الله تبارك وتعالى، أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه المقولة وعلى ما في قلوبهم وتحدثت به ألسنتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: احبسوا علي هذا الرجل، يعني أوقفوا هؤلاء. ثم أتاهم صلى الله عليه وسلم فقال لهم: لقد قلتم كذا وكذا. ولذلك في آية أخرى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، يعني معناها كمان فليحذر المنافقين أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فدول لما قالوا هذا القول أخبر الله تعالى وأطلع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال. وذكر الطبري عن عبد الله لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم حلفوا قائلين: كنا نخوض ونلعب، كنا نخوض ونلعب، يعني يريدون أن كنا غير مجدين. قال عبد الله بن عمر: رأيت قائل هذه المقالة، أي التي قال هذه العبارة السابقة، وديعة بن ثابت متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بحزام الناقة، ويماشيها ماشي مع الناقة، يعني متعلق بحزام الناقة، والحصى والحجارة تنكبه، يعني تقع عليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذر قد كفر. قال القاضي أبو بكر بن العربي يرحمه الله: لا يكلو أن يكون ما قالوه جدا أو هزلا، أمر من الاثنين، يا جد يا هزل. وهو كيفما كان جدا أو هزلا كفر، فإن الهزل بالكفر كفر، حتى الهزار أو الهزل في هذه الأمور كفر لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق أي التحقق أقوى العلم والحق، إنسان يتحقق يبقى هذا المتحقق يتبين الأمر يبقى هو أقوى العلم والحق، وكذلك الهزل أقوى الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى قوله تعالى في مقولة بني إسرائيل لسيدنا موسى لما أمرهم بذبح البقرة: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ومن ذلك أيضا من هذه الأمور حتى في الهزل لزوم نكاح وطلاق الهازل وعتق والرجعة كذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يبقى ما نهزرش برضه في هذه الأمور. يبقى لو قال رجل لامرأته: أنت طالق، وهو يمزح معها طبعا علشان يكون هناك خطوط كما قلت حمراء لا نتجاوزها في أمر الدين بالذات. لذلك يحرم السخرية مما فرضه الله تعالى أو سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك يحرم علينا الجلوس في مجالس يستهزأ بها أو فيها بآيات الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، أو جمع بين الكفر والاستهزاء، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب ولو جلستم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال القرطبي: الخطاب لجميع، هذا الخطاب في الآية وقد نزل عليكم، لجميع من أظهر الإيمان من محق ومنافق أيضا، لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه أن يتمثل أوامر الله وأوامر كتابه. وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، يعني إذا سمعتم الكفر والاستهزاء بآيات الله فأوقع ربنا السماع على الآيات، والمراد سماع الكفر والاستهزاء بالكتاب وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. دل هذا على وجوب اجتناب المعاصي وأصحابها إذا أظهروا المنكر، يعني لو رأينا أناسا يصنعون منكرا وجب علينا اجتنابه، إن استطعنا أن نغير ذلك بالقول كان به، من باب الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره، وإن لم نستطع فعلينا أن نتركهم ولا نجلس معهم حتى في مجالس الخمر والعياذ بالله، فاجتنبوا في مجالس الله التي تحصل في الأفراح وما إلى ذلك، إذا هذا منكر من القول والفعل، إن لم نستطع تغييره فعلى الأقل أن نترك هذه المجالس حتى لا نكون مثلهم، إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء. ولذلك عن الضحاك ورد أنه قال دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة، كل واحد يحدث في الدين أمر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مبتدع، يبقى داخل في هذه الآية. المتتبع لآيات الله تبارك وتعالى يجد أن الكفر الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من الملة من الدين وهو يخلد في النار والعياذ بالله. أما كفر المعاصي والكفر الأصغر فهذا إذا تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا كما ورد في سورة الفرقان. والمتتبع أيضا لآيات القرآن الكريم التي ورد فيها لفظ الكفر يعلم هذه المعاني التي تحدثنا عنها في بداية اللقاء من أنها الستر أو التغطية، ويعلم كذلك حكم هذا الكافر في الآخرة من أنه لو كان عنده مثل الأرض ذهبا أو مثله معه لافتدى به ولم ينفعه ذلك الافتداء، فنعوذ بالله تبارك وتعالى من الكفر ومن الشرك بكل أنواع الكفر والشرك، ونسأل الله تعالى أن يحقق لنا ولكم التوحيد الخالص والإيمان الكامل، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.